بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، يعني على خط افتح لي قلبك، افتحي قلبك. معانا مشكلة يا جماعة، يعني أنا هبدأ أتكلم عن بعض ملامح المشكلة وما تستغربوش، يعني أنا ليه يعني من المشاكل الأولى اللي بدأت بيها هذه المشكلة، ولكن يعني هقول لكم الوقت ليه. يعني زوجة بعتها بتقول أنا مش جميلة، أنا عمري 34 سنة، يعني ربنا ابتلاني إن أنا أقل جمال من كتير أو من اللي حواليا، يعني زوجي نفسه ممكن يكون أجمل مني، نظرات زوجي الغير بتقتلني، تركيزي في العبادات مش قادر أركز في العبادات، مش قادر أركز في حياتي، نظرات زوجي الغيري يعني بتعذبها نفسيا، أنا شايف أن الطلاق هو الحل. يعني هذه الـ الـ الأخت الفاضلة يعني سبحان الله بصراحة المشكلة بتاعتها أثرت فيها جدا يا جماعة، وحسيت أنها مشكلة إنسانية جدا. أنتوا عارفين أنا لما بشوف بنت صغيرة ممكن تكون مش جميلة، أنا لسه ما ردتش على المشكلة، بس أنا بقول لكم حاجة في صدري اللي خلاني يعني أرد على هذه المشكلة. لما بشوف بنت ماشية في الشارع ممكن تكون ملامحها مش جميلة خالص، قلبي بيتقطع والله، مش عشان هي مش جميلة، عشان بقول البنت دي لو ما رزقتش إيمان يفهمها حرمانها من الجمال ممكن يكون رحمة بربنا ليها قد إيه، البنت دي هتعيش معذبة. بقول يا كام إنسان وإنسانة عايشين في الدنيا معذبين لأن هما مش فاهمين ربنا عمل معهم كده ليه. عشان كده ربنا بيقول آية مهولة وله الحمد في الآخرة، يعني يوم القيامة كل واحد ابتلي في الدنيا وكان متعذب بسبب الابتلاء ده هيقول الحمد لله يا رب على الابتلاء ده، لما يفهم يوم القيامة الحكمة بتاعته كانت إيه. انت تضمني لو كنت اكثر جمالا كنت ممكن تطلعي ممثلة، وكنت ممكن تدخلي في كادر يخليكي في جهنم في الآخرة. انت تضمني لو كان صوتك طلع جميل زي ما كتير من الشباب والبنات بيتمنوا كان ممكن تطلعي مغنية، وكنت هتفتني ملايين من الشباب يدخلوا يعذبوا والعياذ بالله في الدنيا والآخرة بسببك. انت تضمني منين ان جمالك ده، ان واحدة جميلة كام واحدة بسبب جمالها اغتصبت وتعرضت للاغتصاب، كام واحدة بسبب جمالها اتقدم لها انسان لا يملك من المقومات غير الفلوس وعاشت في شقاء مهول في حياتها بسبب الجمال بتاعها. انا دايما بقيس كده اشوف الجميلات درجة السعادة الزوجية عندهم ايه، وغير الجميلات الاقي ان غير الجميلات اكتر بكتير جدا في السعادة الزوجية. اقول سبحان الله، هي ارزاق الناس متقلقة من الجمال، الاقي كثير من الجميلات طلعوا مغرورات. يعني انا يعني اعرف جميلات، يعني انا مش عايز اقول لكم شديدات الجمال ولم يتزوجوا وممكن يعني الوقت في سن الاربعين بسبب شدة جمالهم وبسبب ان الجمال فتنهم والجمال خلاهم يتكبروا لحد ما كل حاجة ضاعت عليهم. يعني تضمني منين ان جمالك ده مش سر سعادتك في الدنيا والاخرة؟ تضمني منين ان ان ان ان زي ما انت بتقولي عدم الجمال؟ ثم يا اخوانا انا عايز اقول لكم ان دي مشكلة عامة، كان بنت تقول لك انا قصيرة، بنت تقول لك انا تخينة، بنت تقول لك انا صمرة قوي، بنت تقول لك انا مش جميلة، شاب يقول لك انا طلعت مش حلو ليه، شاب يقول لك انا طلع شعري عامل كده ليه، شاب يقول لك انا طلع جسمي او طولي او ملامحي او مناخيري او ودني او شكل بقي كده ليه. انا يا جماعة لو نعرف نعم ربنا علينا، تعالي زوري مستشفى السرطان واسجدي لربنا شكر على الناس اللي مستنية الموت في سن دلوقتي، على البنات اللي في سنك وفي غاية الجمال ومستنية الموت. تعالوا يا جماعة شوفوا ابتلاءات الناس يا اخوانا، عايزين نعرف ان احيانا الحاجة اللي اتحرمنا منها ديت هي سر سعادتنا في الدنيا وفي الاخرة. ثم الوقت انت متجوزة، يعني انت يهمك الجمال في عين زوجك؟ طب ما انت زوجك اختارك على كل نساء الدنيا، لولا ان ربنا حلاه في عينك على كل نساء الدنيا ما كانش اختارك على كل نساء الدنيا. يعني مش مين اللي قذف في قلبه انه يميل ليك؟ ربنا بيقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت ناصية زوجك بإيد ربنا، لو ربنا رضى عنك هيخليكي في عينيه أجمل امرأة في الدنيا. طب ما تجيبيه من طريق ربنا سبحانه وتعالى، ليه تجيبيه بجمالك؟ ليه ما تجيبهوش بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ نقطة خطيرة جدا، أنت بتقول الطلاق هو الحل وأنا ربنا ابتلاني إن أنا أقل جمالا. سبحان الله، من الأحاديث اللي بتأثر فيها قوي يا جماعة ونفسي إن كل البنات والنساء يعرفوها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا نظر إليها صرت. النبي يا جماعة يعني الحديث ده فيه معنى جميل قوي، إذا نظر إليها سرت. يعني ايه سرت؟ يعني يفرح لما يشوف لمراته يفرح. على فكرة الحديث ده بيستخدم دايما يقول لك يعني اختار واحدة جميلة. يا اخوانا مش اذا نظر اليها اثارت، في فرق بين إذا نظر إليها أثارت، يعني أثارت الشهوة التي فيه، وبين إذا نظر إليها سرت. ممكن تسره بالابتسامة الجميلة اللي في وشها، ممكن تسره، يعني أنا ممكن أنظر لزوجتي أشوفها بتتفانى مع أولادها، أشوفها بتتفانى في بيتها، أحس إن أنا مقصور بفضلها عليا وعلى أولادها وفضلها على البيت. سرتي دي يا جماعة ممكن يبصلها، ممكن بسبب اهتمامها بنفسها، اهتمامها بتصريحة شعرها، اهتمامها إن هي احترمته واحترمت، يعني احترمت حبه ليها، واهتمت بنفسها، واهتمت بمكياجها، واهتمت بلبسها، واهتمت، يعني اذا نظر اليها سراتي دي مش معناها انها جميلة، معناها ان هي بتتجمل لجوزها، معناها ان هي في شكل جميل زوجها يحب ان يراها فيها. يا جماعة عايزين نفهم، يا جماعة عايزين نفهم، يعني انك انتي اجمل امراه في عينين زوجك، انت اللي ممكن توحشي نفسك في عينيه انك ما تهتميش بنفسك، انك انت. انا عايز اقول لكم حاجه، يعني كان زمان ايام كنت صغير وقبل الالتزام كنت استغرب ان ملكات جمال العالم والمرشحات لان هم يبقوا اجمل نساء في، يعني ملكات جمال العالم، ما بيبقوش حلوين خالص. اقول يا ربي بايدي اللي مرشحات الدوله الفلانيه في مسابقه ملكات جمال العالم. وانا زمان فما بدات اسال فوجئت ان هم اصلا بره ما بيقيسوش الجمال بالملامح بس، ده بيقيسوا الجمال بجمال اخلاقها، بجمال اجاباتها، بجمال شخصيتها، بجمال، يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الناس اللي معهاش القران بتبص للجمال بمفهوم واسع، بمفهوم واسع جدا. خليكي جميلة في صفاتك، خليكي جميلة في تفانيكي في حب جوزك، خليكي جميلة في لهفتك عليه، جربي كده تتصلي بيه، جربي تبعتي له جواب حب كل فترة، وشوفي اكتر حاجة بتأثر الراجل بتجيبه على وشه لمراته، مهما تصنع بغير كده، حب مراته ليه، تفاني مراته عشانه، لهفت مراته عليه، احاطت مراته ليه بكلمات الحب. ما تقولش انا بتكسف وانا يا جماعة، يعني الموضوع كبير، يعني انت ممكن تبقي ملكة جمال العالم في عينين جوزك لانك فعلا جمال صفاتك وجمال، ومن كل ده مين قال ان انت مش جميلة؟ يعني احنا ما حدش فينا شافك، انما انا عايز اقولك ان الجمال اصلا ده مفهوم نسبي بحت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي آية خطيرة جدا في سورة الاحزاب، قال له ولو اعجبك ايه حسنهن، ربنا ما قالوش ولو كانوا حسنوات، قال له ولو اعجبك، لان الجمال ده مفهوم نسبي. انا ممكن تكون زوجتي في عيني اجمل واحدة في الدنيا، وهي ممكن تكون عند حد تاني يعني مش كده خالص، يعني الجمال ده مفهوم نسبي. خليكي جميلة في عينين جوزك، ثق في نفسك، وقبل ما تثق في نفسك ثق في ربنا، ثق في الله. انت قلت كلمة في الجواب، قلت اتمنى الهداية له من الله، يعني انت شوفي قلبك مليان خير، يعني انت شوفي الكلمة دي عند ربنا قيمتها ايه، يعني الكلمة دي ممكن ربنا يحبك بسببها، بس انت خليكي نفسك الهداية فيه لوجه الله، فعلا نفسك انه يهتدي لوجه الله، مش عشان يهتدي ليك انت، عشان يهتدي ربنا. يعني انت جواكي خير، يعني انت ربنا مش هيسيبك، يعني انت ربنا معاكي، يعني انت صلحي علاقتك بربنا ودوسي بنزين في علاقتك بربنا بالذات في الايام العظيمة اللي احنا فيها ديت، وشوفي ربنا هيعمل لك ايه، ويحليكي في عينيه قد ايه، ويجملك في عينيه قد ايه. اذا نظر اليها سرت. ما تنسيش كل بنت شايفه انها ما اوتتش حظ من الجمال، كل واحد معانا شايف ان هو في حاجه متضايق لو ما كانش شكلي طلع كده، لو لو لو، دي ممكن تبقى اكبر نعمه علينا في ربنا. الحرمان من الشيء احيانا بيبقى اكبر نعمه في دنيا الانسان واخرته. عايزين نصدق ربنا ونحب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. انا سعيد سعيد سعيد وانا يعني برد على كل مشكله من مشاكلكم، سعيد وانا بحس ان احنا بنبقى رحمه في حياه بعض، ان احنا بنحاول نتكاتف عشان نوصل للجنه مع بعض باذن الله. ربنا يحفظكم، ما تنسوش ان شاء الله باذن الله الاجتهاد في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.